عبد الله بن عمر استوى من النقوة ورقي من عقرب. ثم يأتي مالك رحمه الله بأثر آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. اللقوة عافانا الله وإياكم مرض يأخذ الفك فك الفم، قد ينحرف قليلا وقد يرم ويظهر فيه الورم ويصعب على صاحبه أن يتكلم ويصعب عليه الأكل والشرب، وهذا على ما يقول العلماء أو ما يقول الأطباء سببه أثر نفسي وغضبة شديدة، وقد يكون ناحية عصبية أو نفسية. فإذا كان الأمر كذلك احتاج أن يحتمي ولا يخالط الناس أو لا يتعرض إلى هواء، ولهم في ذلك طريقة خاصة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه أصيب بذلك، وقد يصيب كبار الناس والصالحين من الناس، ونعرف عدة أشخاص من خيار الناس أصيبوا بهذا المرض، ولكن منهم من يكون خفيف يومين أسبوع 10 أيام ومع التدليك والتمليس يرجع كما يكون العلاج الطبيعي، وبعضهم يستمر معه مدة أطول. فهنا ابن عمر اكتوى من هذا المرض، وبعضهم يقول اكتوى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسوقه مالك هنا استدلالا للقوم الذين يجيزون الكي بالنار للمعالجة، ردا على الذين يقولون حرم الكي انتهى لأنه تعذيب بالنار، ويقول نسخ العلاج بالكي. ولكن فعل ابن عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على بقاء الجواز في التداوي بالكي. قال ورقي من الايش؟ العقرب تلد، وهذه تترك سم. ما علاقة الرقية بالعقرب؟ نرجع الى العين، من قلب العائن تصيب المعين او المعيون، فاذا به يلبط في الحال. ما الذي خرج من القلب؟ ما الذي اصاب هذا المريء الصحيح السليم؟ كما قالوا البعير تدخله القدرة، امر لا ندركه حسا. وهنا العقرب جاءت ولدغت وفرغت سما. الان الطب الحديث يوجد فيه امصال ضد العقرب، ياخذونها من العقرب نفسها. فاذا لدغ انسان او جاءت حمى العقرب، وكذلك ضد الثعبان سم الثعبان، فاذا حصل شيء من عالجوه بشيء مادي. ومن العجب يا اخوان ان ثم الثعبان يعالج عدة الثعبان، ثم العقرب يعالج ثم العقرب. وقبل هذا قال القائل وداوني بالتي كانت هي ايش؟ التي كانت هي الداء. فهم ياخذون شيئا قليل ولهم في ذلك تصرف من شغل فيها. ولكن لنعلم ولا بلاش علاقة سم تلك الحشرات بالجسم في الدم. اذا كان ثم الثعبان أخذ في حالة ما يؤخذ منه، وكيف يكون سم الثعبان؟ ثم الثعبان، الثعبان ليس في جسمه سم مخزون في أنبوب، لا، مثل الحليب في ضرع الغنم ما في. لو أخذت ثعبانا وشويته في النار وأكلته لا شيء فيه، لأن جسمه خال من السم، وإنما يتجدد السم عند الثعبان إن انفعل بالغضب. كالحيوان المنوي عند الرجل، لو خدت 20 رجل وشرحتهم عشان تاخذ 5 سنتي مني ما تحصل فيهم شيء، لكن الرجل الواحد اذا انفعل وتفاعل بالغرض الجنسي هذا الانفعال يولد، ياتي الدم ويدخل في الخصيتين ويطبخ ويتحول الى مني. اذا السم في الثعبان ليس في عروقه وليس في كيس فيه، ولكن ان اصاب وهو غضبان وتفاعل بالغضب تولد السم من الغدد ونفذت من الناب، وناب الثعبان مثل الابرة اللي يعطى بها المريض مفقود، فيغرس السم من هذا الناب وينزل. لو اخذ هذا السم، والذين يربون الثعابين كما في تايلاند مزرعة ثعابين يأخذون منها السم، يؤتى بملقاط ويمسك الثعبان من رقبته فيغضب ويحنق فيبك السم من ناب الثعبان مركز وشربه انسان وكانت معدته سليمة من القرح كأنه شرب الماء الزلال لا يصيبه بشيء. ولكن لو كان في المعدة ملي يجروح وفيه قطر الدم ولامس السم الدم يسري في الدم، ولهذا يتأذى اللذيذ باللدغ اذا كان في اللحم ويصل الى ايش؟ الى الدم الموجود في عضلاته وفي عروقه. العقرب تلدغ ويأتي السم في هذا الدم ويسري في الجسم وتأتي الرقية فاذا به ينشط من عقاله. ما علاقة الرقية بالسم الذي نفث في دمه ولحمه؟ هذا هو السر وهذا هو الطب الالهي والطب النبوي الذي علمنا به رسول الله، لان الراقي يرقي بآيات الله وبكتاب الله. كأن الذي يرقي من الحمى او من الحمى للعقرب والحمى للسخونة، الذي يرقي من الحمى او من نزعة العقرب انما يستعيذ بالله، وكما تقدم اعوذ بعزة الله وقدرته، وعزة الله وقدرته فوق كل مقدورات وفوق كل القوى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من انواع العلاج في روايته كان يصلي فاذا وضع يده فلدغته عقرب فامسك او اخذ نعلا فقتلها، ولما انهى صلاته قال لعن الله العقرب، ما تركت مصليا ولا غير مصلي ولا نبيا ولا غير نبي، ما خلت احد. ثم اخذ اصبعه فوضعه على موضع لدغها وقرأ قل يا ايها الكافرون وقرأ المعوذتين. وفي رواية فاخذ الملح وجعله في الماء واخذ يصبه على موضع اصبعه. يبقى هنا الدواء قسمين، الرقية وما هي مع الملح. اذا الملح مع الماء مع الرقية، اذا سواء كان الدواء معنويا بتلاوة وبتعويدة او كان بماء وملح او كان بشيء جديد. وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله انواع التداوي، سواء كان جراح يبغى ندر الدم المحتقن او كان بالكي او كان بالرقية، كل ذلك من انواع المعالجة المريض مباحة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال تداووا عباد الله، ان الذي انزل الداء انزل الادواء، اللي نزل الداء نزل الدواء، تداووا عباد الله. اذا اقل ما يمكن ان يقال في المعالجة او الاخذ بالدواء مع الاتكال على الله سبحانه وتعالى انه مباح، وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا في حق انسان في ظروف ما. وبالله تعالى التوفيق.